لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في المهر، قال: قدر المهر لم تجعل الشريعة حدا لقلته ولا لكثرته، إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر، يتفاوتون في السعة والضيق، ولكل جهة عاداتها وتقاليدها، فتركت التحديد ليعطي كل واحد على قدر طاقاته وحسب حاله وعادات عشيرته. وكل النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه إلا أن يكون شيئا له قيمة، بقطع النظر عن القلة والكثرة. فيجوز أن يكون خاتما من حديد، أو قدحا من تمر، أو تعليما لكتاب الله، يعني منفعة، وما شابه ذلك إذا تراضى عليه المتعاقدان. كلمة تعليما لكتاب الله تنبيه على إن زوجتكها بما معك من القرآن مش معناه التشريف، إن البعض يظن إن إيه تشريفا لصاحب القرآن يتزوج بالمهر. ويقول ممكن واحدة تقول مهري إن أنت تحفظ القرآن. لا، الحديث علمها مما معك من القرآن، منفعة يصح تقويمها. اشترطت على الرجل المسلم وكان اسلامه مهرها. ابن القيم بيقول ان دي منفعة ليها هي في حصول الثواب، ثواب اسلامه على يدها. قال: وما شبه ذلك اذا تراضى عليه المتعاقدان. عن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزودت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت: نعم. فأجازه. ليه عن مالك دي؟ لأن هو الزوج غالبا ما يكون بينه وبين الزوجة من مودة وتراض حتى يصبح المالان كمال واحد، ومن ذلك تنكح المرأة لأربع من ضمنها لمالها، لأنها تجود غالبا على زوجها، كما قال عز وجل: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إلا أن الحديث فيه مقال. الحديث رواه أحمد بن ماجة الترمذي وصححه وضعفه الشيخ الألباني. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. وسهل في الرواية بيقول: والله ما له رداء، ليس عنده رداء، وإلا كان أعطاه الرداء وأخذه له الإزار. فسبحان الله، كان هذا حالا شديدا. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور يسميها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. رواه البخاري ومسلم. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة علمها من القرآن. وفي رواية أبي هريرة أنه قدر ذلك بعشرين آية. هذا الذي ضعفه الشيخ الجزء ده، أصل الحديث في الصحيحين. وعن أنس أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت: والله ما مثلك يرد، ما مثلك يرد، والله ما مثلك يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره. فكان ذلك مهرها. صححه الشافعي، رواه النسائي. فدلت هذه الأحاديث على جواز جعل المهر شيئا قليلا، وعلى جواز جعل المنفعة مهرا، وإن تعلم القرآن من المنفعة. وعامة العلماء يرون واقعة أم سليم وأبي طلحة واقعة عين، لا عموم لها، ومحتملة أن يكون هذا على سبيل يعني التحفيز على الإسلام، وأن يكون هناك شيء آخر لم يسمى، أو أن هذا من جنس ما يكون من التفويض، أن تفوض المرأة فلا تسمي مهرا. أكثر لا يرون مجرد الإسلام يصح مهرا، لأنهم يصححون التزويج على القرآن من جهة أن هناك منفعة مقومة. يقول: وقد قدر الأحناف أقل المهر بعشر دراهم، كما قدره المالكية بثلاثة، وهذا التقدير لا يستند إلى دليل يعول عليه ولا حجة يعتد بها. كان زمان أيام ما كتب مثل هذا، لما كان نصاب الزكاة 555 قرش في ذلك الوقت يعني، فكان العشرة الدراهم 25 قرش. كان ربع جنيه زمان، دلوقتي بقت جنيه دلوقتي. لما تيجي تقسم كده 555 قرش ونص على كام؟ على 20، من 200 درهم 10 دراهم على مذهب الحنفية، يعني تقسمها على 20، يبقى 5 جنيه على 20 تطلع كام؟ ربع جنيه. 555 قرش يا ابني، 5 جنيه. تطلع ربع جنيه. الملكية 3 دراهم. يقول: قال الحافظ: وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء. قال ابن القيم تعليقا على ما تقدم من الأحاديث: وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة وبذل نفسها له إن أسلم، وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج، فإن الصداقة شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به، فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته القرآن كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها، فما خلى العقد عن مهر. وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم أو عشرة من النص والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصا وقياسا، وليس هذا مستويا بين هذه المرأة وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي خالصة له من دون المؤمنين، فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة من ولي وصداق، لذلك هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما نحن فيه فإنه نكاح بولي وصداق، وإن كان غير مالي فإن المرأة جعلته عوضا عن المال لما يرجع إليها من منفعة، ولم تهب نفسها للزوج هبة مجردة كهبة شيء من مالها بخلاف الموهوبة التي خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى هذه الأحاديث. وقد خالف في بعضه من قال لا يكون الصداق إلا مالا ولا يكون منافع أخرى، مع أن نص القرآن أن موسى تزوج عليه على أجرة على عمل 10 سنين. قال ولا علمه ولا تعليمه صداقة كقول أبي حنيفة وأحمد رحمه الله في رواية عنه. ومن قال لا يكون أقل من 3 دراهم كمالك رحمه الله و10 دراهم كأبي حنيفة رحمه الله. خالف في هذا، خالف هؤلاء في هذا في هذه الحديث. يقول وفيه أقوال أخرى شاذة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب. ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنها منسوخة أو أن عمل أهل المدينة على خلافها فدعوى لا يقوم عليها دليل، والأصل يردها. وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب ابنته على 2 درهمين ولم ينكر عليه أحد، بل عد ذلك من مناقبه وفضائله. وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق 5 دراهم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع. أما من حيث الكثرة فإنه لا حد لأكثر المهر. فعن عمر رضي الله عنه أنه نهى وهو على المنبر أن يزاد في الصداق على 400 درهم، ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت أما سمعت الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا؟ فقال اللهم عفوا، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. رواه سعيد بن منصور وأبو يعلى بسند جيد. وعن عبد الله بن مصعب أن عمر قال لا تزيدوا في مهور النساء على 40 أوقية من فضة. ده 200 درهم 5 أواق، فـ40 في 8 يعني 8 أضعاف من الزكاة، يعني 200 يبقى 1600 درهم. قال فمن زاد أوقية جعلت زيادة في بيت المال. فقالت امرأة ما ذاك لك؟ قال ولما؟ فقالت لأن الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا. فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ. دليل على أنه ليس للحاكم أن يقيد المباح بلا سبب، ولا أن يلزم الناس لا بحد أعلى ولا حد أدنى إلا إذا كانوا يتوسلون بالمباح إلى محرم، فهنا يمنعهم من المباح. لكن الأصل أن الحاكم ليس له أن يمنع مباحا ولا أن يلزم بمباح، يظل المباح على ما هو عليه كما دل عليه الكتاب والسنة كما ذكرنا، إلا أن يتوصل بالمباح إلى محرم أو إلى ترك واجب. وهذا هو الضابط في مسألة تقييد الحاكم المباح كما ذكرنا. لماذا؟ لذلك لابد أن يكون عالما عادلا مجتهدا لأنه هو الذي يعلم متى يصح ذلك ومتى لا يصح. وإذا قيد مباحا ولو كان مجتهدا لمجرد مصلحة متوهمة توهمها فإن ذلك لا يلزم الرعية. زي تقييد الحج والعمر، ده تقييد المستحب فضلا عن فرض الرسوم بقى كمان، ده ظلم وعدوان. يقول له كل خمس سنين تيجي مرة مثلا، لما يكون مجتهد في ايه بقى؟ لو هو مجتهد هنقول له زي ما المرأة قالت لعمر ليس ذلك لك، فقد قال الله واتم الحج والعمرة لله. اه بالظبط. نقول له ايه الحرام؟ يقول لك الناس هتموت بعضها. نشوف في حل ولا مفيش حل، نقترح الاقتراحات عشان الناس ما تموتش بعضها ولا هيموتوا بعضهم ولا حد، بس يبطلوا هم يعني اوضاع معينه تجعل اماكن معينه لاناس معينين وتضيق على بقيه الناس. نفسي منها شيء. قال كراهة المغالاة في الأمور، ومهما يكن من شيء فإن الإسلام يحرص على إباحة فرص الزواج لأكثر عدد ممكن من الرجال والنساء، يستمتع كل بالحلال الطيب. طبعا من الصور المنكرة في تقييد الحلال، في تقييد المباح، يزعمون تقييد الزواج أكثر من واحدة بأمر الحاكم أو القاضي. ومن الصور المنكرة منع الزواج من جنسيات غير جنسية أهل البلد إلا بموافقة الحاكم، يعني عشان يروح يتجوز لازم يدوله إيه؟ إذن. ولذلك لازم يروح السفارة، ولذلك عايزين يموتوه هناك يموتوه. الرجل ايه سبب المشكلة؟ انهم لا يسمحون له بالزواج من جنسية غير الجنسية التي هو فيها الا بان يعطى ايه؟ اذنا. هذا تعدي، وهذا ليس من حق الحاكم ان يفعله. وكذلك النساء لا يتزوجن رجلا من جنسية اخرى غير جنسية اهل البلد الا بظروف اصعب. كل هذا من تقييد المباح بما لا يجوز. يقول مسألة تيسير الزواج دي وقلة يعني تيسير في المهور وقلة المهور أمر مأمور به شرعا. يقول ولا يتم ذلك، اللي هو تيسير الزواج فرص الزواج لأكثر عدد ممكن، لا يتم ذلك إلا إذا كانت وسيلته مذللة وطريقته ميسرة بحيث يقدر عليه الفقراء الذين يجهدهم بذل المال الكثير، ولا سيما أنهم الأكثرية. فكره الإسلام التغالي في المهور، وأخبر أن المهر كلما كان قليلا كان الزواج مباركا، وأن قلة المهر من يمن المرأة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو مؤونة. وقال يمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها، وشؤمها غلاء مهرها وغسر نكاحها وسوء خلقها. طيب، لكن معانيه كلها صحيحة. وكثير من الناس جهل هذه التعاليم وحاد عنها وتعلق بعادات الجاهلية من التغالي في المهور ورفض التزويج إلا إذا دفع الزوج قدرا كبيرا من المال يرهقه ويضيقه. كأن المرأة سلعة يساوم عليها ويتجر بها، وقد أدى ذلك إلى كثرة الشكوى، وعانى الناس من أزمة الزواج التي أضرت بالرجال والنساء على السواء، ونتج عنها كثير من الشرور والمفاسد، وكسدت سوق الزواج وأصبح الحلال وأصعب منال من الحرام. هذا الأمر لابد أن يربط بشأن وإذن المرأة، فالمرأة إذا رضيت بدون مهر مثلها لم يجز للولي أن يمتنع من التزويج. ولم يذكر في هذا الباب مع أن أفضل شيء في ذلك ما ثبت في من مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، فكان مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته 12 أوقية ونشا. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أكثر من 12 أوقية ونشا، أي ونصف 12 أوقية ونصف يعني 500 درهم، يعني تقريبا 1500 إلا شوية من الجرامات. إلا أم حبيبة فإنها أصدقها النجاشي 400 دينار عن النبي عليه الصلاة والسلام. الملك هو الذي أصدقها، فلذلك المال كثير، ربع 1500 جرام فضة اضربوها دلوقتي في 8 تقريبا، هو لو تضربها بالضبط يعني 2975 في 500، حد يضربها 2975 يعني في كل جرام في 500 الدرهم 2975 من 1000 جرام، تضربهم في 500 1400 كم؟ 1487.5 تضربهم في 8 11900، ها يعملوا 12000 تقريبا. تضربوا الفضة، تدور على فضة اسمها فضة العمولات، هي دي الفضة التي يحسب عليها، لان في انواع من الفضة يعني. فضة العمولات 8 جنيه تقريبا 8 و10 حاجة زي كده، لان الفضة في فضة بتتحسب عند بتوع تجار الفضة مصنعيتها غالية جدا، وليس هذا المهم طبعا. انت بتقدر الفضة اللي هي الدراهم اللي كانت عملات قديمة، وهي دي التي يبنى عليها الأمر، يسموها عيار 90 أو 900 ساعة 900,000 يعني. ها 925 أغلى سنة. صدقت والله فعلا المهر أيسر شيء الآن، لكن الاشتراطات في تجهيز أثاث الزوجية، الراجل ما عندهش حاجة في البيت خالص ولا عنده قدرة حتى، ما هو الختم من حديد ده كان ايه يعني، ما يعني ما اي حاجة، ده ما عندهش طبق، ومع ذلك زوجه النبي عليه الصلاة والسلام. يستطيع ان يتكسب، والمرأة محتاجة للزواج. هذا ثقافة شعوب على فكرة يعني، المسألة دي اشتراطات صعبة جدا، تغيرت المفاهيم تغيرا شديدا. يعني كان زمان يتزوج يعني الرجل وليس عنده حتى غسالة ولا تلاجة، وكانوا يعني يعيشون كذلك يعني. وبعدين بعد كده وكان الوقود عبارة عن بابور، بوتاجاز ده كان حاجة يعني، دلوقتي ده احنا بنتكلم في الخيال، هذا شيء مستحيل أن يقبل في أي يعني البيوتات. الأجهزة دي حاجة ضرورية جدا، والعفش حاجة ضرورية جدا، والفرش حاجة ضرورية جدا. التحسينيات وصلت إلى حدود الضروريات بكل معاني الكلمة، يعني ربما يتعطل الزواج تماما ويلحف الناس في المسألة من أجل التحسينيات، ما من أجل عدد الفوط. عشان ما فيش تزيد. لا عشان ما فيش تزيد ولا تسعى. نسأل الله العافية. والزوج الأب يتكلف أضعاف مضاعفة. تقول إيه؟ ما هو خلاص دلوقتي النسبية المشكلة وصلت إلى إيه؟ لا ما احنا اتفقنا الكفاءة في الدين، لكن هذا الامر على اي الاحوال هناك التيسير فيه مأمور به. هي رضيت باي حاجة؟ ايوه. لا ولي المرأة ليس له الا الموافقة على ما تختاره المرأة. اللي بيقول لك خدها بالسهل، السهل السهل ده الناس الدنيئه. اذا والله لو واحد مش دنيء ان شاء الله باذن الله يبقى كويس، لكن انت بتدور بقى على منظر وشكل وما يعني اوضاع يعني اجتماعيه ليست مرجعها الى الدين. هو ده اللي بيحدث فينا، الخلق والدين. تعجيل المهر وتاجيله، يجوز تعجيل المهر وتاجيله أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب عادات الناس وعرفهم، ويستحب تعجيل جزء منه لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا، فقال ما عندي شيء، فقال أين درعك الحطمية، فأعطاه إياها. رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه وضعفه الشيخ الألباني. وطبعا علي كان رضي الله عنه جايب شارفين جمالين عشان زواج فاطمة، وبعدين عمه حمزة ايه قتلهم، قطع اسنانهم لما كان سكران، فلم يعد عند علي رضي الله عنه شيء. قال وروى ابو داود وابن ماجة عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. طيب هذا الحديث يدل على أنه يجوز دخول المرأة قبل أن يقدم لها شيء من المهر، وحديث ابن عباس يدل على أن المنع كان على سبيل الندب. قال الأوزاعي كانوا يستحسنون ألا يدخل عليها حتى يقدم لها شيئا. قال الزهري بلغنا في السنة ألا يدخل بامرأة حتى يقدم نفقة أو يكسو كسوة، فذلك مما عمل به المسلمون. وللزوج أن يدخل على زوجته وعليها أن تسلم نفسها إليه، ولا تمتنع عليه ولو لم يعطها ما اشترط تعجيله لها من المهر وإن كان يحكم لها به. قال ابن حزم ومن تزوج فسمى صداقا أو لم يسمه فله الدخول بها أحبت أم كرهت، ويقضى لها بما سمى لها أحب أم كره. يعني يسيبه يدخل بها، ترفع أمرها للقاضي تقول له يجيب المهر كله اللي هو إيه اللي هي اتفقت على تعجيله يعني معجلا. يقول ولا يمنع من أجل ذلك من الدخول بها، لكن يقضى له عاجلا بالدخول ويقضى له عليها حسب ما يوجد عنده من الصداق، فإن كان لم يسمي لها شيئا قضي عليه بمهر مثلها إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر. وقال أبو حنيفة إن له أن يدخل بها أحبت أم كرهت إن كان مهرها مؤجلا، لأنها هي التي رضيت بالتأجيل وهذا لا يسقط حقه، وإن كان معجلا كله أو بعضه لم يجز له أن يدخل بها حتى يؤدي إليها ما اشترط لها تعجيله، ولها أن تمنع نفسها منه حتى يوفيها ما اتفق على تعجيله. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها. هذا أولى من كلام ابن حزم، لأن هذا هو الواجب، والمعجل معناه قبل الدخول، فكما تؤمر هي بالوفاء يؤمر هو بالوفاء. قد ناقش صاحب المحلى هذا الرأي فقال: لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد عليها الزوج فإنها زوجة له، فهو حلال لها وهي حلال له، فمن منعها منه حتى يعطيها الصداق أو غيره فقد حال بينه وبين امرأته بلا نص من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلام ابن المنذر هو المقدم، وده الواجب، لأنه عقد عقدا فيجب الوفاء به. يقول: لكن الحق ما قلنا، ألا يمنع حقه منها ولا تمنع هي حقها من صداقها، لكن له الدخول عليها أحبت أم كرهت، ويؤخذ مما يوجد له صداقها أحب أم كره. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تصويب قول القائل: أعطي كل ذي حق حقه. لكن هذا أوفوا بالعقود، أنت بتقول أنا هدفع ده قبل الدخول، بيقولوا نفذ إيه قبل الدخول، أحبت أم كرهت، يعني يقول لو قال لهم تعالوا دلوقتي ما يقولوش هات الصدق الأول. ده كلام ابن حزم، أنا مش ده الصح. الصح وجوب الوفاء بالعقد، يلزمه أن يأتي لها بالصداق، ويلزمها إذا فعل أن تسلم نفسها. نعم. المؤخر دلوقتي أصبح هو المؤجل، أصبح المشهور أنه يؤجل إلى أقرب الأجلين، الموت أو الطلاق، موت أحد الزوجين. فإذا مات أحد الزوجين فقد حل المؤخر كله، وإذا طلقت المرأة حل هذا المؤخر أيضا. فهذا معنى التأخير، المعجل والمؤجل. المؤجل هو مؤخر الصداق الذي أخر إلى أقرب الأجلين، موت أحد الزوجين هو أو هي، يعني لو هو مات يبقى دين عليه مهرها مؤخرها قبل ما التركة تقسم يطلعه لإيه الصداق. طبعا نعم. كراهة ايه؟ ليس مكروها ان يؤخر الصداق، لان صاحب الحق قد اذن بالتأخير، ولا شك ان الاولى ان يبادر بقضاء ما عليه من الدين، فإنه مستحق كله بالدخول، ولكن هي رضيت بالتأجيل، ولكن هو مستحق عليه بلا شك. والأولى أن يبادر الزوج الذي دخل بزوجته بإعطائها صداقها كاملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.